المجلس الحادي والثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فثلاثة مسائل باقية من هذا الكتاب المبارك نريد أن نجملها الليلة إن شاء الله. المسألة الأولى حول موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو حول موقف أهل السنة والجماعة من كرامات الأولياء، والثالث عن اتباع أهل السنة والجماعة للأثر للحديث لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنكون مستعينين بالله عز وجل. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى آخر ما قرأناه مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ويقول الهراس رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يرزؤون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم بلغوا لهم جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد من علم ولا خبر إلا بواسطة الصحابة، فهم يوكرونهم أيضا لطاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل مد أحدهم أو نصيفه، العمل القليل من أصحابه يقتل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. أما قوله، قول الشيطان: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو فتح الوعيد صلح الحديبية، أنفق من قبل الفتح صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لورود النص بذلك في قوله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، عقيب صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. صلح الحديبية محتاج دراسة، لذلك يعني حاولت أن أكتب عنه في عدد من أعداد مجلة التوحيد، وتبين أن المقال طويل، ورحمه الله أقول القاضي الشافعي، قلت له يقسم المقال على عددين، فقال: هذا كلام مترابط لا يقسم، فوضعه بخط صغير أتعب الكثير ممن يعني لا يجيد قراءة الخطوط الصغيرة. أما قوله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، لأن النصرة فيها نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، مهاجروا معه. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، أكيد العشرة المبشرين بالجنة. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة وفي سورة الحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. قد نجد أنصارك أنس بن مالك، أنصارك زيد بن ثابت، يفضل بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم الصحيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. حقيقة منحة في الاستدلال عجيب، أن يستدل بمن قدم الله فيرى أن ذلك ما ينبغي أن يقدمه الناس. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلدعة، طبعا تعرفون حاطب بن أبي بلدعة عمر أراد قتله لأنه تخابر مع العدو، أرسل رسالة مع امرأة إلى العدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بن أبي بلدعة كان عنده عبيد وكان شديدا عليه، فجاء احد العبيد وقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، يعني بيؤذينا نحن العبيد الضعفاء. فقال: كذلك والله لا يدخلها، والله لا يدخل النار احدا من المسلمين شهد بدرا. واما قوله لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، فلاخبار السلم بذلك ولقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، فهذا الرضا مانع من اراده تعذيبهم ومستلزم لاكرامهم ومثوبتهم. واما قوله ويشهدون بالجنه لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشره وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابه، يعني حاولت منذ قرابة 20 سنة أو دون ذلك إن أنا أجمع من جاءت به أحاديث صحت أو ضعفت على الشهادة لو بالجنة، فبلغوا قرابة 80. فكلمة العشر المبشرين بالجنة هي العشر الذين ذكروا في حديث واحد. فأما العشر فهو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن جراح، وأما دون فكان ثابت بن قيس وعكاشة بن محسن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. لماذا تواتر عن الأمة هذا الخبر عن علي؟ لأن الذين غلوا في علي فجعلوا عليا يوضح، حتى انه تابعي الجليل المعروف محمد ابن الحنفية، ده اسمه ايه محمد الحنفية؟ محمد ابن علي، واسم محمد ابن علي بن ابي طالب، وسم ابن الحنفية نسبة الى امه، ولذلك ابن هذه تكتب ازاي؟ الف ب نون، محمد ابن الحنفية تكتب بالالف كما يكتب عيسى ابن مريم بالالف، كما يكتب عبد الله ابن ابي ابن سلول، هذه تكتب بالالف. فمن نسب الى غير ابيه نسب الى امه، نسب الى امه، او ما اذا وقع ابن بين كنيتين، بين كنيتين، كان تقول مثلا ابو علي بن ابي هريره تكتب بالالف. هذه لبيان ان هذه البنوه ليست هي البنوه الصالحه. فمحمد بن الحنفيه يسال علي بن ابي طالب يقول: من خير صحابه؟ قال: الا تعرف يا بني؟ قال: اسالك. قال: ابو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: فخشيت ان يقول عثمان. قلت: ثم انت؟ قال: يا بني انما انا واحد من الناس. تواتر الخبر، تواتر يعني نقله عن علي بن ابي طالب جمع عن جمع عن جمع الى ان وصل الى اصحاب المدونات فدونوه، تواتر النقل. لذلك يا اخواني تجد ان مرويات فضائل عمر، فضائل علي، ما من أكثر المرويات توثيقا. ليه؟ لأن الصحابة طعنوا فيه، فجعل ذلك كل من عرف من الصحابة ينشر ويتكلم ويفضل عمر ويفضل علي بن أبي طالب. وفي المقابل علي بن أبي طالب عندما وجد أقواما غلوا فيه وفضلوه على أبي بكر وعمر، ذاع في الناس أحاديث تفضيل أبي بكر وعمر. فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، يعني حيث ينتشر التشيع، وسمعه منه الجم الغفير وهو يقول: ما مات رسول الله حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. علمنا أو علمنا. ويقولون ويثلثون بعثمان ويربون بعلي، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، ولهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة، عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضلون عليا لأنه يرى أن ما ورد في الآثار من مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل من مسائل الأصول، مسألة التفضيل ليست مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، إنما هي مسألة فرعية يتسع فيها الخلاف. تفضيل علي على عثمان هذه ليست من مسألة الأصول، أما تفضيل أبو بكر وعمر فهي مسألة الأصول. وأما الخلافة فيجب اعتقاد لأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة في الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحقا بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار، من يعني إزراء لأقواله. هذا الكلام في الصحابة، والسبب يا إخواني إلى أن من أضل الفرق التي طعنت في الصحابة الشيعة، لأنهم أكثر الناس طعنا في الصحابة، فلم يدعوا من الصحابة إلا النفر القليلين الذين يعدون على اليد الواحدة، وهم ضلال فيما نسبوه من أهل البيت، خالفوا صريح القرآن، صريح القرآن، حيث نادى القرآن في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب لأهل البيت أنهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يخالفون صريح القرآن. وأما أهل السنة فمن إنصافهم وفضلهم يثبتون ما أثبته القرآن ويضيفون إليه ما أثبتته السنة من أن أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكل من حرم الصدقة بعده، وهم آل علي وآل جعفر وآل العباس بن عبد المطلب، كلهم آل البيت. فيقول أهل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباه غدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة يعني الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أولياء الله وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غدير خم وقف وصى وصية فقال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي. توفى علي بن أبي طالب، ذلك لأن علي بن أبي طالب كان غائبا قبل فتح مكة، يعني قبل حجة الوداع، وغزيرة حمص كانت في مرجعه من حجة الوداع. علي بن أبي طالب كان في اليمن، وجاء من اليمن بالإبل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، والتقى بالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وغاب يعني ما يقرب من العام، كان ذهب هو ومعاذ بن جبل، بقي معاذ وجاء علي بن أبي طالب إلى حجة الوداع وشهدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكلم أناس في علي بن أبي طالب، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم غفير خم وذكر أهل بيته وذكر فضل علي بن أبي طالب، يبقى لم يذكر فضل علي بن أبي طالب ذكر ابتداء، بحيث أنه يقال أنه أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان، إنما ذكره لهذه الواقعة التي جاءت، ثم ذكر بأهل بيته وقال أذكركم الله أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بعد ذلك يفرد الكلام عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم من جملة الصحابة، يفردهم على الاستقلال، يقول ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنه أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وإن شئت فقل أم كل أولاده إلا إبراهيم، وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ثم كأنه ضل في هذه الطريق في هذا الأمر، الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، والنواصب الذين يعادون أهل البيت، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، مين اللي بيمسكون؟ أهل السنة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. يعني حافظ النبي ارتعى اجتهد فأرسل الرسالة إلى قريش، اجتهد أصاب الله أخطأ مجتهد مصيبة، لأن الصحابة ليسوا معصومين، لأن أهل السنة يؤمنون أن العصمة لرسول الله، الله عصم رسوله، عصم رسوله. أما الروافض فيؤمنون بالعصمة لعلي، والأئمة من بعده أكثر مما يؤمنون بالعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا سألت الرافضي هل أخطأ الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك نعم ولكن الله غفر له. ثم إذا سألت هل أخطأ علي، يقول لا لم يخطئ. فهم يرفعون رجالا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم لا يعتبرون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يعني اللي ماعز اللي أقيم عليه الحد ده كان إيه؟ صحابي، والغامدية صحابية، والأنصاري اللي ذهب يسأل ابنته يقول إن رسول الله يقول لزوجتنا رسول الله يخطب ابنتنا، فقالت المرأة لقد زادها تشريفا، فقال لها إنما يخطبها لجليبيب، قالت جليبيب أولم يجد رسول الله لابنتنا لجليبيب، قل له إننا لا نزوجه. صحابة. فخرجت البنت وكانت أرشد رأيا من والديها، فقالت أترداني على رسول الله خطبته، إن كان قد رضيه لي فقد رضيته. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعده. تستحق أن تكتب يسطة كده، لأن الواحد فينا إيه بيعمل الموبقات ويقول ده عمرو بن العاص مش عارف عمل ايه، ده معاوية بن ابي سفيان عمل. طب يا اخي انظر الى بحر حسناتهم، امواج الحسنات، وهذه السيئات تنفوها الحسنات، ثم انظر الى نفسك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يرى القفاة في عين اخيه ولا يرى الجدل، وفي رواية الجذع في عينه. أزواجه هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكفره ب15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجرت إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 سنين، وهي ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تصديق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، كلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الآخرة، أفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنها. يريد أن أهل السنة يتبرؤون من طريق الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداه من الصحابة الكرام وسبهم وتكفيرهم، وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن أبي طالب، أنهم لما طالبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنه، فقال رفضتموني، فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. اللي دون الغالية معدودين من فرق 72، والغالية كالإسماعيلية والباطنية والبهرة والدروز، هؤلاء كفار. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب. لذلك هذا تأخذ كل يعني كلام على التحكيم، على قضية التحكيم والسيف، خلعت سيفي وخلعت، هذا كله كلام كذب كذب، مع أنه ليس منتشر بين الناس سوى هذا، أكثره كذب أو محرف عن وجهه. وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون، يعني أهل السنة يعذرونهم ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من ذلات، فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم. فمن غل من واحد منهم أكثر من جبل أحد من واحد منهم، من جبل أحد ذهب. فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم. يقول الهراس رحمه الله، يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحد منهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو يكون ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به، فإذا كان هذا هو وما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. مثل هامة، لا تولد نفس ولا تلقح نطفة إلا بقدر الله، فالذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له أصحابه في اللوح المحفوظ، ثم أجنة في الأرحام، ثم هداهم بعد أن ولدوا إلى الإسلام. يقول الذي اختار له هؤلاء الأصحاب فهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وأدعياؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. ثم يقول: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ها؟ أنصار السنة يؤمنون بالكرامات ولا يؤمنون بالكرامات؟ يؤمنون بالكرامات. طب ما الفرق بين أنصار السنة وبين أهل البدعة؟ ها؟ في الإيمان بالكرامة، إن أهل البدعة ينسبون دجلا إلى شيوخهم كرامات، فالذي يقرأ مثلا كتاب الطبقات الكبرى للشعراني يجد الفواحش عندهم كرامات، الفواحش عندهم كرامات، ويعف المجلس عن ذكر مثل هذه الكرامات، ويجد الخرافات والخزعبلات كرامات. واحدة راحت للشيخ علي الحيش وقالت له ان ابني ملك الموت قبض روحه، فراح طلع جاري ورا ملك الموت: هات روحه هات، لا ما تجيبش، راح خبط الزنبيل، راحت وقع الارواح كلها عادوا كلهم احياء. لعبة. فاين قول الله عز وجل: فاذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فيقول: ومن اصول اهل السنة التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات من انواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. يقول يشرح العراس رحمه الله، يقول: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائه، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. وإن كانت اليوم دعوى الرسالة لا تسودها خوارق العادات. اليوم لو واحد قال أنا رسول ما نقولوش ايه دليلك، نقول له على طول انت ايه كذاب، لان لو قلنا له ما دليلك يبقى كذبنا النبي الاول الذي جاء وقال وانا خاتم النبي.

والنهي عن المنكر فهو كل ما قبح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفضائل، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النص لكل مسلم قوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح ما لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها رسول المؤمن بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. وأما قوله: وفيهم الصديقون، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق. فأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهم جمع شهيد، وهو من قتل في معركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلق بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه يا أخواني العقيدة الواسطية. آمل من إخواني أن يراجعوا قراءته، أن يقرؤوها المتن والشرح، وأن يتعرفوا أن هذه الأصول نحن نحتاجها، هذه أصول ولكنها مجهولة عند الكثير من الناس، مجهولة عند الكثير من الناس. يعني ترى كثير من الأكابر أصحاب العلم يؤولون الصفات ويرون أن ذلك هو المنهج الصواب، والمنهج الصواب مع أن المنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وصار عليه الصحابة هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا اللي قطع فيه الشيخ الجزء الأكبر منه، ثم جاء بعد ذلك بالمتممات له من الكلام على الصحابة وفضلهم والإيمان بالكرامات والشفاعة وغير ذلك من هذه المسائل الهامة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته. أيها الإخوة المؤمنون، انتهى المجلس 31، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.